بيثبت الحادث وحضر وكيل النيابة يقدر الحال وقلبي ضربة راجل كبير ما هو الصغير حال يصحب الدم غرض اهتم بغنمكم قولولي مين غنمكم لاجل نسبة الحال قالوا له مناش غريم ولا طر قديم يظهر ولا لوش اعادي ابو الرأي السلم يظهر ده كان اول ولد في البلد نديم يظهر وكيل النيابة اندهش منهم وقال ياهو شيلوا القتل وادفنوا بكرة الغريم يظهر فكر في باله الهريب ان الرأي رح يمشي وكلامه في التركة على ام العيال يمشي لكن ده اللي سابق في علم الغيب راح يمشي ماهوش بايد الهريد اللي اضطراب حقيقي عمل عمل دون ما يرضيش ربنا بحقيقي يقتل اخوه الشقيق ومشهده ويمشي الجنازة في الشرح الواصي والمجلس الحسب حدد وقت للواصي وقف الهريدي يقول انا اللي اكون واصي حضر المشايخ والعمدة بقوا ياما قالوا ما فيش غير ام اليتامى اللي يبقى على العيال واصي زعل الهريدي وقام منطور لم صحي عما يترجم وعما يقول لم صحي يا تلت اخويا ولكن العملة لم صحي لازم اكدها وقت لابنها منها مسعود ضناها رح يحرق الفؤاد منها المية مية يروح الملك ده منها قال الكلام وهو متجه ماشي وراح الاتنين معاه في طرق الضلال ماشي